عنده 4 نساء وقالوا لها نصالحك في نصيبك من عبد الرحمن وأعطوا لها 80,000 دي مصالحة يعني تاخدها وتخلص من الايه من التلك. يبقى لما يكون أعطوا تماضر اللي هي المرأة الرابعة لعبد الرحمن أعطوها ايه 80,000 يبقى ربع التم. ما هو التم هيتوزع على مين؟ على الرابعة. يبقى ربع التم 80,000 80,000 اضربها في كام؟ في 4 عشان تطلع التم. التم تطلع كام؟ 32 ايه؟ 1000 اضربها بقى في 8 كده 2,560,000 ادي ثروة اللي طالع من الايه؟ من المدينة ما عندوش. ولما عرضوا عليه مال مرضيش وقال لا انا اكسب بعرقي وبعفيتي ومش عارف ايه وكل حلو فطلعت في دي ايه التركة بتاعته. فلما بلغ المنافقين هذا قالوا والله ما اعطى عبد الرحمن الا رياء وسمعة. طب بالله الرياء ده امر يطلع عليه الناس ولا الرياء امر يختص الله به نفسه في ان يعلم ادبع رياء؟ ثم ما دخلك أنت في الرياء حينما تصدق أو أقرض الله هذا المبلغ؟ هل انتفع الفقير ولا ما انتفعش؟ إذن النفع حصل للناس سواء كان رياء ولا مش رياء. واللي خسر مين؟ اللي دفع. الناس انتفعوا وهو اللي ايه اللي ما خدش اللي ما خدش ثواب. يبقى كيف تعيب إنسان ده كان حقيقتك تقول ايه عليه؟ تقول ايه ده ايه يا أخوي؟ ازاي وانت تحكم بأن ده رياء ولا سمعة؟ طيب أبي عبد الرحمن بن عوف برضو جه في الغنى المتوسط عاصم بن عدي جاب التمر بتاعه أعطى ثمر كثير جدا فجاء بمئة وسق من التمر وتصدق به. فقالوا والله ما فعل عاصم بن عدي هذا إلا رياء وإيه؟ كأن عندهم موازين الله اللي بيحكموا بقى على إن ده رياء وإيه؟ العجيب ان هناك واحد اسمه ابو عقيل الانصاري. ابو عقيل الانصاري جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد بت ليلتي الماضية اعمل يعني في عمل الى ان اخذت اجري 2 صاعين من التمر احتفظت لاهلي بصاع وجئتك بصاع. ام تعالموا المنافقين هو ابو عقيل الانصاري تصدق بمين؟ بصاع من التمر. إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاعك يا أبا عقيل. يعني إيه الصاع يا أبا؟ والله ما فعلت ذلك إلا لتذكر به فإذا جاءت غنائم ذكروك وقالوا إنك تصدقت بصاع. إذن هم عابوا الأول وعابوا الفقير عابوه والثاني عابوه والثالث عابوه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم على قد طاقتهم. الرجل اللي جاب صعبه والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. طب تسخر من مين؟ لازم يسخر من القليل. ايه صاع يا اخويا اللي انت عامله ده؟ انما هيسخر من اللي دفع مثلا 4,000 درهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قلنا إن السخرية إنما تكون لا من التبرع الكبير ولكن من التبرع القليل. فالذين لا يجدون إلا جهدهم أي إلا طاقتهم لا تمنعهم هذه القلة من أن يجودوا من فضل ما جاد الله عليه بهم. هؤلاء حينما يسخرون السخرية معناها إظهار الهزء بمن فعل فعلا هذا الفعل من حقه أن يلام عليه. هم سخروا فماذا يكون جزاؤهم؟ قال الجزاء سخروا سخر الله منهم. حين يسخر الساخر من البشر سخره لا يتجاوز عدم رضاه بما فعل الغير بس. إنما حين يسخر الله من خلقه ماذا يكون الموقف؟ بقى اللي سخر ما يقدرش يأذي ولا يقدر حاجة في المسخور منه. كل عمله ايه؟ انه يستهزئ بيه شوية. لكن حين يسخر الله من الساخر، اولا تبقى عدالة، وعدالة من جنسها سخر فسخر الله. لكن اذا سخر الله ايقتصر بس على عدم الرضا ام على الجزاء ايضا؟ واذا كان الجزاء يتفاوت بتفاوت قدرة الساخر، يبقى سخرية الله ام سخريتهم؟ والذي سخر منه من المؤمنين حين تصدق بشيء قليل، من الذي رد له عن سخرية الغير به؟ ربه. وما دام ربه هو الذي رد عنه، ذلك يعطيه عزا في الايمان ام لا يعطيه عزا؟ يعطي، لانه ان كان سخر مقابل السخرية فيسخر يدب منه مثلا. لكن حين يسخر الله له يجازي الساخر بعقوبة لا يقدر عليها المسخور منه. ولذلك قلنا ان الذي يزني الذنب مع غيره فيحفظ غيره، فيأتي الغير فيعاقب المذنب بمثل ما فعل منه. واحد يعفو عنه ما يعملش وياه حاجة، نقول له العافي اقوى جزاء من الذي عاقب، لان العافي ترك الحكم لمين؟ طب وامتى اذا عاقبت ستعاقب على قدر قدرتك وايه وطاقتك؟ ولكن اذا تركت الله يعاقب وينتقم، تبقى قوية ولا مش قوية؟ يبقى اذا الذي يعفو واخد حقه اكتر ولا ما كانش حقه اكتر؟ ولكن هناك مرتبة يحنن فيها الخالق للاثنين، للساخر وللمسخور منه، وللمذنب وللمذنب عليه، الاثنين هو رب الاثنين. هو وان كان اذنب يقول له تعالى انظر الى ما فعله معك من اساء اليك. قد تسيء فترد عليه بطاقتك، وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وبطاقته. ولكن خير من ذلك ان تنظر الى ما فعله المسيء لك من الاحسان، لان فيه احسان مفصول في الاساءة، هو غير مقصود للمسيء. كيف ضربنا مثل وقلنا اذا دخلت بيتك ووجدت ولدك ضرب ولدك واساء اليه، مع من منهما يكون قلبك وعطفك؟ مع الذي اساء ام مع الذي اسيء؟ وتطبطب عليه وترضيه وتحاول تجيب له كذا وتعمل له كذا. الله، يبقى اذا الولد الذي اساء اخاه قدم اليه معروفا ام لم يقدم؟ قدم اليه معروفا، هو انه خد ايه؟ حنان مين؟ حنان ابوه، وابوه قعد يرضيه، دوك قعد يبص له كده، حتى لانه في نفسه يقول يا ريت ما لي قلت اللي اسيت. الله، يبقى اذا ولذلك لما قيل ان تحسن من اداب دينك ان تحسن الى من اساء اليك، قالوا او يحسن الانسان الى من اساء اليك؟ قال نعم. افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ ما دام جعل ربنا في جنبي، ده عمل فيا بنيه. ولذلك كان فيه ناس لما يساء وبعد ذلك يعطف عليهم من القوي، يقوم يجي الذي اسيء يقول له مش عايز تستلم لك شطمة ولا تضرب لك ضربة؟ ما هو سايق، ما هو سايق المكسب بيجي منين؟ فيسخرون منهم سخر الله منهم. واذا سمعت فعل من البشر ويقبل فعل من الله، اياك ان تفهم الفعل من الله كما فهمت الفعل من البشر. لما يقول ومكروا ومكر الله، مش كده؟ يخادعون الله وهو سخروا منهم فسخر. اذا رأيت فعلا وقع من البشر ومثله وقع من الله، فخذ الفعل من الله على غير ما فهمت من فعل البشر. ومكروا ومكر الله، المكر المقصود منه ايه؟ المكر هو تغلب بالحيلة على القصر، تمكر عليه كده بتقول انك انت تفهمه انك انت بتعمل له خير وانت بتعمل له ايه؟ وبتعمل له شر. يعني مثلا تيجي وانت قاعد مثلا هناك وتعمل بير كده مش عارف ايه، وتحط عليه شويه زهور وشويه مش عارف ايه، وبعدين تقول له تعالى يا فلان، النبي تقطف لي زهرتين من ال، يوم يجي يمشي كده يروح فين؟ يروح واقف. يبقى انت مكرت في كيد ايه؟ كيد خفي. الكيد الخفي دي لا يدل على القوة، انما يدل اول ما يدل على الضغط. ليه؟ لان الشجاع القوي يدائر، انما الضعيف هو اللي ايه؟ هو اللي يمكر. ولذلك لما قالوا في النساء ان كيد الايه؟ كيدهن عظيم، قال لك ده ما دام كده عظيم ده كيف يعني قوي؟ قال لك لا، ده ما يكيدش الا الضعيف، لان القوي ايه؟ يشاهد ويمسك خصمه كده وبعد يقول له روح يا شيخ لما عاوزك في اي وقت امسكك وانت تروح مني فين؟ انما الضعيف يمسك خصمه ويعمل فيه ايه؟ يتبتب عليه، لانها فرصه بقى ما عادش تتكرر. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. إنما القوي يقتل ويعمل إيه؟ ويقولك نسيبه ونعمل حاجة تانية، هو هيروح بالنسبة نجيبه عمره. يبقى إذا الكيد والمكر ده شغلة مين؟ ومأخوذ الكلمة، كل معنى من المعاني مأخوذ من المحسات اللي بنشوفها. والأصل في المكر الشجرة الملتفة الأغصان، ما بتشوفش شجر كده ملوي اغصانه على بعض ملويه كده مجبوله بحيث لا تستطيع ان تميز الورقه اللي فوق دي من اي فرق. التبس عليك الايه الامر، كذلك المكر يلف عليك الامور بحيث يلخبطك. طب انت بتمكر بقدر تفكيرك والعقلك وتبيت وتعمل، فاذا بيت الله لك. يبقى مثلا ومكر ومكر الله يعني جازاهم الله بايه؟ فمكرهم مفضوح عند الله، لكن مكر الله بهم وجزاء عليهم مش مفضوع عندهم. يبقى الجزاء اقوى ولا مش اقوى؟ ولذلك فصل الله رسوله في الامور العلنية في المعارك، ونصره ايضا في الامور التبييتية، بيتوا انهم يقتلوه، فراح ربنا قايل له بقى ايه؟ اخرج عليهم وخليهم واقفين زي التراطير كده على الباب واطلع من وسطهم. ايه عشان ايه ليه كده؟ قال لك علشان يعلموا انهم لن يستطيعوا مقاومتك لا بالعلانية الحربية ولا بالتبييت المكري، لا دي ولا لا سبيل الى شيء من ايه؟ من هذا. الله اعلم بما ايه؟ بما يبيتون. اذا فيسخرون منهم، سخر الله منهم، يبقى سخرية الله جزاء لهم على ايه؟ سخريته. وسخرية الساخر من البشر لا تتجاوز ان يعيب، انما سخرية الله من الساخر تتجاوز ان يعيب وان يعذب. ولذلك قال بعده، مش المسألة سخرية بسخرية، لا يسير، ولهم عذاب، ادي الفوق او التميز لسخرية الله بمن سخر، ولكم عذاب ايه؟ انما دوكم يسخروا يعيبوا بس، انما ما ايه؟ هيعمل ما يعملوش حاجه. يبقى ربنا هيسخر ويعيب ويعمل ايه؟ ويهم عذاب. وعذاب اليم، قلنا عذاب اليم وعذاب عظيم وعذاب مهين، كلها صفات للعذاب، لان العذاب هو الالام، بتؤلم واحد، فيه واحد يتجلد للالم، يعني كبرياء يمنعه انه يقول اه ولا يدق ولا يعمل حاجه. نقول اذا الالم هو يقدر يتحمله، انما انا عايز عذاب ايه؟ يهين، مش يؤلم، يهين، يدك كبرياءه. الله. يبقى اذا العذاب له ايه؟ الرجل الان وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضاضعه، يعني هم بيعملوا فيها حاجات، انما هو بيعمل ايه؟ تجلد. يبقى تحمل الالم ولا لا؟ انما لما نجيله للعذاب من ناحيه الاهانه، يبقى هو ده الايه؟ بالنسبة لمن يتجلد ويتحمل الألم، يبقى عذاب الإهانة ايه؟ يبقى فيه عذاب أليم وفيه عذاب ايه؟ وفيه والعذاب الأليم والمهين قد يأخذ زمنا طويلا أو قصيرا. فنقول ده العذاب مش هيجي مرة كده ويرد، عذاب مقيم وعذاب أليم، وفيه عذاب عظيم، عظيم في الإيلام وعظيم في الايه؟ في الإهانة. يبقى كم نوع من العذاب؟ عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب عظيم في الإله مبالغ فيه، وعذاب عظيم في الايه؟ في الإهانة، وياخذ الزمن كله عذاب ايه؟ عذاب ايه؟ مقيم. ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صورة تعامل رسول الله مع المنافقين، مع أن رسول الله يعلم المنافقين والله يعلمه بأمره ويقول له لو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماه، نعمل لهم يافطة كده على قريتهم نقول منافق منافق منافق، ولا تعرفنهم في لحن الايه، ولكن الله يريد ان يخرج رسوله الى المؤمنين به ولو نفاقا سليم الصدر حتى يتجلى نوره على الجميع بدون انقباض عن احد، فلعل شعاعا من النور يمس منافقا فيتوب ويستغفر وربنا يقبله كما فعل إيه؟ كما فعل الله إيه؟ بكثير منهم. فمن هذه الصور ان رأس المنافقين عبد الله بن ابي ابن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول من المدينة، وكان قد اعد له مهرجان التتويج، يعني يعملوه ملك على الاوس والخزرج كده، ملك في المدينة، وبيوضبوا له التاج وبيعملوا له، ففوجئوا بان رسول الله ايه هاجر الى المدينة، فوقف قال له استر، وقف كل حاجة، ففي ظلت في ايه في نفسه انه كان هيبقى ملك، وبعدين مجيء محمد الى الايه الى المدينة اخر الحكاية دي، فظلت في نفسه لان محمد جاء فنازعه الايه بالسيادة على المدينة. رسول الله جاء بقى بالسيادة وبالدولة، واول مرة يبقى للمسلمين دولة ويبقى لهم مسجد تقام فيه الصلاة ويبقى لهم الله الله الله. فظلت في نفس عبد الله ابن ابي، الا ان له ولد اسلم وحسن اسلامه، عبد الله ابن عبد الله ابن ابي، لدرجة انه بلغه ان رسول الله سيأمر بقتل عبد الله بن ابي، لانه قال في غزوة من الغزوات لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. هو بيكلم الاعز مين؟ هم. والاذل مين؟ المسلمين. فالله صدقه وقال نعم سيخرج الأعز الأجل، موافقينك يا شيخ، بس العزة لمين؟ العزة لله ولرسوله، احنا وافقينك على كلامك، ليخرجن الأعز منها ليه؟ والله ما اعلم كد مين، ليخرجن الأعز منها الأجل. قال له خلاص متفقين، ولكن اعلم جيدا ان العزة لله، يبقى مين اللي هيخرج مين؟ يبقى احنا اللي نخرج. فلما علم عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ان رسول الله قد ايه استحفظ على عبد الله، خاف ان يأمر بقتله، لان عمر كان اي واحد يعني يقول له بس جاهد يقول له امرني وانا. فلما علم عبد الله ابن عبد الله ذلك ذهب الى رسول الله، شوفوا قوة الايمان بقى، قال له يا رسول الله ان كنت ولا بد قاتل ابي فمرني انا بقتله، لاني اخاف ان يقتله اخ مؤمن لي فاكرهه، وانا لا احب ان اكره مؤمنا. فبقول لي بالله لما يكون كده يبقى رسول الله يكرم الرجل ده شوية عشان خاطر الولد ده ولا ما يكرموش؟ فلما جاء الولد اللي هو عبد الله للنبي قال له يا رسول الله استغفر لابي، يعني اطلب من الله المغفرة. فرسول الله تطيب لخاطر عبد الله يستغفر له، حد يستغفر له، فأنزل الله قوله استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. العلماء وقفوا هنا في الحته دي، في حاجه اسمه مفهوم المخالفه، لان لما ربنا قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اما الرسول قال ما دام اتحددت ب70 ازود عن 70 شويه، تبقى تغليب جانب ايه اكثر من جانب الرحمه وجانب الاكرام لمين؟ لعبد الله ابن عبيد الله ابن ايه ابن سلول. ولكن مثل هذا الاسلوب عند العرب كان المفهوم منه ما استهتر ولا ما تستهترش، والعدد لا مفهوم له، لان لا العدد الكبير عند العرب كلمه 70 دي هي نهايه الله. كانوا يخلوا السبعه دائما نهايه العدد، ولما يجي عدد ثاني يبقى زائد. ليه؟ قال لك لان العدد معناه مكررات الواحد، الواحد اصله الايه؟ العدد. بعد ذلك تضم له واحد يبقى مين؟ اثنين. وبعدين تضم له واحد تاني يبقى ايه؟ كانك تضم لحد ما يبقوا ايه؟ سبعه. انزع الواحد يبقى باقي مين؟ لان الواحد ده هو الاصل المكون منه العدد. يبقى اثنين ادي عدد زوجي. ثلاثه عدد ايه؟ فردي. اربعه عدد زوجي. خمسه عدد فردي. سته عدد زوجي. سبعه عدد فردي. يبقى احنا معانا غير الواحد كم عدد زوجي وكم عدد فردي؟ ثلاثة وثلاثة، اثنين، اربعة، ستة. يبقى جمع من الاعداد الزوجية وجمع من، ان احنا عندنا مفرد ومثنى وجمع، يبقى جمع من الاعداد الايه؟ الزوجية اللي بتقبل القسم على اثنين، وجمع من الاعداد الفردية اللي هي ايه؟ ثلاثة وخمسة وسبعة. يبقى العدد السبعة شامل ايه؟ جمع الاعداد، الجمع اللي هو المفرد والمثنى والجمع، الجمع في الزوجية ثلاثة والجمع في الفردية، يبقى ده اقصى ايه؟ الجمع. هو واحد اللي هو مكون من الجمع يبقى سبعة. ولذلك اذا ارادوا انهم يزودوا عدد على كده لازم يجيب حرف العطف. اقرأ قول الله كده في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة ما قالش ثامنهم كلبهم، قال وثامنهم كلبهم، لأن الثمانية دي كانت من عدد ثالث فسموه، يسموها واو الايه؟ واو الايه؟ الثمانية. فرسول الله لما سمع السبعة والسبعين وسبعمائة ضعف، هي دي مكررة يا سبعة يا سبعين يا سبعمائة ايه؟ سبعمائة ضعف، قال لك نزود على السبعين. فكأنه احترم تكريمه لمين؟ لعبد الله، واحترم قول الله ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله. قال يا رب انا استغفر له اجل شوية، كيف يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول عن نفسه انا افصح العرب بيد امي من قريش؟ ان هذا الاسلوب ما يقصدش به السبعين اللي هي العدد السبعين، ده يقصد به الكسرة مهما بلغت. والشعر القديم قال أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة، إن تعمل اللي تعمليه فكأن ربنا بيستغفر أو لا تستغفر. إن تستغفر سبعين مرة قبل عدد الإيه يبقى معناها إيه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحسم الأمر بعد ذلك، قال له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم بأي عدد من أعداد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حين يفهم أن الله ما يغفرش ويعمل وسأله، أم قال لك الأمر فيه شقان، الشق الأول أن يغفر الله، الشق الثاني أن يجامل ابن عبد الله ابن أبي. فكون الرسول يعلم أن الله لا يغفر وإن زاد عن السبعين شيء، وكون يجامل عبد الله شيء آخر. فالعملية من رسول الله مين؟ مجاملة. بقول له أنا والله مش في، زي ما تقول له واحد والله موضوع، يقول لك ده موضوع مش في إيدي، ده الموضوع في إيدي رئيس الكبير، ومع ذلك أنا برضو أروح أتكلم. عشان يبقى إذا تكريم رسول الله لعبد الله في أنه قال ما دام قال سبعين أنا حزين عن مين؟ عن السبعين. يبقى هو عارف إن استغفاره مش ربنا مش هيغفر، لأن المسألة فيها شقان: استغفار ينشأ عنه المغفرة، واستغفار ينشأ عنه إرضاء مين؟ فالذي يصر عليه رسول الله لا أن الله يغفر، لأن الله حكم بأنه لا يغفر، ولكنه يصر على إيه؟ على تكريم من؟ على تكريم عبد الله. بس تكريم عبد الله ما في ذاتية لأبوه؟ أم قال لك وأيضا في التاريخ ذاتية لأبيه. لانهم قالوا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. بس واحد يديله ربنا جزاء العمل في الدنيا وراجل واحد يديله ايه من كان يريد حرص الاخره نزل له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من ايه من نصيب. الم يحدثنا علماء السيره ان رسول الله قال ان ابو لهب اللي هو قال ايه تبت يدا ابي لهب الى اخره، ان رسول الله قال يخفف عنه العذاب يوم الاثنين. ليه؟ قال لك لان هذا اليوم اللي ولدت فيه وسر بميلادي فاعتق الجاريه التي بشرت، فما ينسهاش له دي، يوم ربنا ما ينسهاش ويخفف عنه الايه يوم ايه يوم الاثنين، كل يوم اثنين ميلادي يخفف عنه ايه. ليه؟ لانه سر بميلاده صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت الجاريه فبشرته بميلاد محمد اعتقها لوجه الله. يبقى ما تتنسيش له. وايضا فان عبي عبد الله ابن ابي، احنا عارفين غزوه اسمها غزوه الايه الحديبيه، حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أنهم يروحوا يطوفوا ويسعوا ويقصوا ويحلقوا ويكسروا وراوا على الحديبية، والكفار صدوهم ومنعوهم، وكان الموقف إن حصل فيه إيه؟ مفاوضات. مفاوضات بين مين؟ بين قريش وبين مين؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا المعاهدة بتاع الإيه؟ الحديبية، أول معاهدة بين الإيمان والكفر. وهذه المعاهدة اللي بين الإيمان والكفر، رغم ان رسول الله وصحابته ردوا عن العمره يعني لم يدخلوا المسجد، الا ان سيدنا ابي بكر فطن الى ما في يوم الحديبه من عطاءات الله. ايه العطاء؟ قال لك يا اخي الكفار قريش ما كانوش معترفين بمحمد ولا بالمسلمين، فلما الحكايه دي جت اعترفوا بهم واصبحوا يعاهدون ياخذون ويعطون، عمل معاهده منهم وتفرغوا على كذا وكذا، فتفرغ رسول الله للدعوة في الجزيرة، وأمن من جهة مين؟ من جهة قريش، إلى أن غدروا بالعهد وجاء لفتح مين؟ لفتح مكة. في هذا اليوم جاء وفد قريش إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وهم يعلمون أن رسول الله حينما جاء المدينة منع تتويجه ففي نفسه شيء من رسول الله ومن الإيمان وأسلم نفاق، فحبوا يعملوا إيه؟ ثغرة في صفوف المسلمين. سألوا له محمد وصحابه لا يدخلون، ولكن نسمح لك أنت إنك أنت تروح العمرة وتدخل مكة وترجع تاني. فماذا كان؟ قال لا، لي في رسول الله أسوة حسنة، مش عايز أروح. يبقى موقف يحمد له ولا ما يحمدش؟ يحمد له. وأيضا في غزوة بدر حينما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس طويل والثياب اللي عليه تقلل من المعركة، ولا لقوش له ثوب يلبسه لأنه كان طوالا، فما فيش طويل زي ولا مين؟ عبد الله. جاب القميص بتاعه ولبسه لمين؟ لا بس لم يمسها رسول الله إيه؟ لا استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لأن المهم مش أنت تستغفر، ده الممحصات للذنب إن اللي أذنب ذنب يأتيك ثم يستغفر الله عندك الأول، وبعدين يسألك أن تستغفر الله حتى يجد الله توابا إيه؟ ثوابا رحيما. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم اي بالذنوب جاءوك فاستغفروا الله امامك ثم استغفرت انت لهم لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى اذا الذي يريد ان يتوب ويستغفر لا يتوب من وراء محمد عليه الصلاة والسلام، بل لابد عن طريقه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذه واحده. يبقى المجيء واستغفار الله وتستغفر لهم انت، حينئذ يجدون الله توابا ايه؟ توابا رحيما.

أن يسير هو في مكان وأنت تخالفه فتقعد، أو تقعد أنت وهو يسيرك. يبقى إيه الخلاف؟ إما من ناحية الرأس، ودي العمليات القلبية العمليات العقلية، أو يكون من ناحية القالب. المخلفون فرحوا، والفرح بأنهم قعدوا بعد رسول الله دليل على أن المسألة دي صادفت إيه؟ صادفت هوى في نفوسهم وارتاحوا لها قوي. وشرط الإيمان مش كده، الذي لم يذهب مع رسول الله في قتال لازم له مواصفات، ليس على الضعفاء ولا على المرضى مش كده، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج. إذا نفقوا لله ورسوله ما على الإيه؟ من سبيل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش رواحل لكم، علمهم ما فيش رواحل لكم، لكنهم تولوا مش فرحانين، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى مش المخلف يطرح لأنه خلف، كان يجب أن يقابل ذلك بإيه؟ بإنه يزعل على نفسه لأنه سيحرمه إيه؟ ثوابا من ثواب الجهاد في سبيل الله. فقولهم يفرحهم يبقى ده دليل على أنه صادف إيه؟ صادف هوى في نفوسه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وخلاف تستعمل بعد خلاف رسول الله، يعني بعد رسول الله، رسول الله مش الغزوة وهم إيه؟ طب واللي قعدوا بعده، طب ما في ناس قعدوا بعده اللي هم الاوصاف، الضعيف قعد ولا ما قعدش، المريض قعد ولا ما قعدش، اصحاب الاعذار الحقيقيه قعدوا ولا ما قعدوش، الذين لم يجد رسول الله لهم رواحا ليركبوها قعدوا ولا ما قعدوش. مش معنى خلاف انه قعد بعده بس، ده قعد بعده عن خلاف لرسول الله، قعد بعده عن ايه؟ عن خلاف. وإلا فكثير قعدوا مرحوش الغزوة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، والعلة في ذلك أنهم إيه؟ كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مدام كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هات اللي خرجوا مع رسول الله بقى يبقوا مقابلين. يبقى اللي خرجوا مع رسول الله مش كرهوا، أحبوا أن يجاهدوا بأموالهم. يبقى إذن وصف المقابل، إعطان الوصف المقابل لمين؟ لمن؟ وصف الوصف لمن قعد يعطيني الوصف المقابل لمن خرج. لمن خرج؟ هؤلاء كرهوا ودولك إيه؟ أحب. كرهوا إيه؟ أنهم يجاهدوا بأموالهم، ودولكم إيه؟ أحبهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا يا ريت كل واحد عمل العمليه دي عمليه وجدانيه منه كده، منه من نفسه. ده قالوا لا تنفروا، يسلطوا بعض كمان، مش بس ولايه الانسان على نفسه في انه هو يملي العمليه، بل بده غيره ايه؟ غيره يمل. وقالوا لا تنفروا في الحرب، لا تنفروا في الحرب، لان الغزوه دي الغزو تبوك صادفت انها كانت في الحرب، والظلال في المدينة طابت، والثمار أينعت، والطريق بعيد قوي ومشقة ومش عارف ايه، فدي كلها عمليات ايه؟ لك لا تنفروا. ما معنى النفور؟ نفر نفورا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض. طب النفور احنا عارفين النفور هو الايه؟ كراهية الوجود على شيء ما. فلان نافر من فلان، فلان بينه وبين فلان ايه؟ نفور. أم قال لك لأن الذي يخف للحرب كأنه قارن بين حرب يأخذه من وطنه ووطن يقعده، فنفر من المكان الذي يقعده ويبقى كاره انه يقعد بقى، نفر. ادي معنى انه ينفر من القتال ليكون ما يذهب اليه من التضحية بالمال والنفس احب اليه من ايه؟ لدرجة أنه يكره وينفر من الإيه؟ من الجلوس ومن الإيه؟ من الطول. وقال لا تنفروا في الحرب. إذن بدهم يبنوا نفسهم مطرح،

الفقه هو الفهم الدقيق. فلما تعرف شيء ما تعرفش سطحيات، لازم تعرف ايه معطياته الخلفية. الفقه انك انت فهمت انك هتروح في الحر وهتتعب، طب ما هو لما تشوف لما ما تروحش وانت ناكسه على الجهاز حيب تبقى العقوبة ايه؟ تبقى العقوبة اكبر. يبقى علمك لازم يجي ايه؟ علم مقعد، لا تعرف شيئا وتغيب عنك اشياء. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن هذا المنطلق القرآني رد الامام علي كرم الله وجهه على القوم حينما دعاهم الى غزو الايه؟ الخوارج. اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنة، فمن تركه رغبة بعد بيس بالقصف وليم بالصغار. وبعد ذلك يقول ان قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا اوان قر وصر، يعني برد. وان قلت لكم اغزوهم في الصيف قالوا انظرنا ينصرف الحر عنا. فاذا كنتم من البرد والحر تفرون فانتم والله من النار اطر. يا اشباه الرجال ولا ايه ولا رجال. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. واذا كانوا قد فرحوا، ومصدر الفرح انهم ينبسطم ويمدهم، والتعبير على الانبساط يبقى بالضحك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. والضحك انفعال غرزي فطري ينساب الإنسان عند أمر يسره أو أمر يجد فيه مفارقة. كما أن البكاء انفعال غرزي عند إحساس الإنسان بما يهيجه من حزن أو سجن. والضحك والبكاء ظاهرتان فطريتان، ومعنى أنهما فطريتان أنه لا دخل فيهما للجنس ولا للون ولا للبيئة. فلا يوجد ضحك روسي وضحك أمريكاني، ولا ضحك فرنسي ولا ضحك إنجليزي، ولا ضحك غربي ولا ضحك شرقي، وكذلك البكاء. فهو انفعال طبيعي موحد. ولذلك لأن البيئات لا تؤثر فيه، والأجناس والدماء والثقافات والاصطلاحات أسنده الله لنفسه وحده. فكما أن الله هو الذي يحيي وحده وهو الذي يميت وحده، هو الذي يضحك وحده ويبكي وحده. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. إذن فليس للضحك مقدمات أقول لنفسي فيها اضحك فيضحك، ابكي فأبكي، لا أبدا. هذا انفعال غرزي لا دخل للإرادة ولا لاختيار فيه، وإنما الدخل وللإرادة للتهانف أو التضاحك. ومعنى التضاحك افتعال الضحك. ساعة ما تسمع واحد يقول لك نكتة المفروض فيها أنه قالها لتضحك، فلا تضحكك أنت، وتجدها نكتة زي ما يقولوا نكتة إيه؟ بايخة، فتعمل زي تقول هذا هو التضاحك، اسمه التهانف. يبقى هو ده اللي فيه انفعال. وكذلك البكاء، البكاء الذي فيه انفعال اللي هو فيه انفعال زي بكاء النادبة. الندبة اللي تقعد بقى تحكم في نفسها وتقعد تقال ايه وايه وتقول وتعمل بالجر، تحط بجريسلين ولا تحط بصل قبل ما تيجي ولا اي حاجة، دي اسمه ايه؟ بكاء افتعال كله. انما الضحك والبكاء الطبيعي امران غرزيان ايه؟ فطريان. ما دام هم، طب ما الذي يضحكهم؟ فليضحكوا قليلا. لأنه قال قبل كده فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرحوا لما كده قعدوا والمؤمنين راحوا للغزو، وهم قعدوا بقى في ظلال النخيل والرطب موجود وما سافروش ولا تعبوا ولا فرح. الفرح ده يورث ايه؟ قال لك يورث انهم يقعدوا بقى ايه يسروا كده ويضحكوا. قال هم يضحكوا صحيح لانهم فرحوا. طيب يا سيدي لما انت بس انا كان من الممكن ان اقول سيضحكون قليلا وسيبكون كثيرا. ده العباره ايه؟ انما فليضحكوا. من الذي امرهم بالضحك؟ من الذي امرهم بالبكاء؟ أم قال لك حين يسند الفعل إلى المخلوق المختار يجوز أن يحدث ويجوز أن لا يحدث. فلما ربنا يقول فليضحكوا يعني اضحكوا يا أولاد الإيه اضحكوا، وبعدين يجي في يوم البكاء يقول لهم ابكوا. طب اضحكوا ده أمر، وهل هم بيطيعوا أمر الله على ذلك يضحكوا؟ ده بيقول لك لأن الضحك من عندي أنا، فإذا قلت اضحكوا يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم يضحكوا، لأن ده شغلتي أنا. يضحكوا ليه؟ لانهم فرحهم بمقعد خلاف ايه فصوله. اذا ولذلك يقول لك اللي ايه اللي يضحك الاخر. يبقى اذا الامور كلها مرهونه بايه؟ بخواتيمها ونهايتها. كما قلنا سابقا ان الانسان يجيله حادث مثلا صار يسره عام، ثم ياتي له حادث ايه ساعه واحده بؤس تنسخ هذا كله، والعكس بالايه؟ والعكس بالعكس. فإذا كنت تضحك الآن فلا بد أن تقارن ذو بالمقابل. ليه؟ لأنك ضحكت قليلا، والقليل مقول بالتشكيك، لأن على فرض أنك عشت طول عمر الدنيا هتضحك عمر الدنيا، وعمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة قليل. ولكن هل تضحك يضحك الواحد منا عمر الدنيا، ولا يضحك المنافقون تباعا عمر الدنيا؟ بس كل واحد له ايه؟ له مدة محدودة. يبقى ان نسبتها الى الدنيا على اطلاقها فهي قليلة، وان نسبتها الى عمرك في الدنيا فهي ايه؟ فهي اقل. فهم انك ضحكت فيها وبعدين تبكي في الاخرة او خالدة الطويلة اللي مش هتنتهي، يبقى الخسارة موجودة ولا لا؟ ولذلك كل انسان لا بد ان يضع مع المعصية عقوبتها، ومع الطاعة الثواب عليها. لان الذي يجعل الانسان يذهب الى شهوات نفسه انه لا يستحضر العقوبة على الشهوة. لو استحضر العقوبة على الشهوة مع الشهوة لم تنع. الذي يسرق لو استحضر انه ساعة ما يروح يسرق كده يمسكوه وياخدوه ويحكموه ويسجنوه ويتأكد من دي ما يسرقش، انما هو مقدر ايه؟ انه مش هيتمسك. جيل ساعة تخطيطه انه قال انا خططت الكذا وعملت الكذا وليه، فكأنه مخطط على انه ما يتمسكش. لكن لو انه استحضر انه يتمسك مش ممكن يسرق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو ساعة ما يزني عارف ان دي العقوبة بتاعتها كذا كذا كذا كذا مش ممكن يقدم له. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه؟ يبقى لابد فيه غفلة عن مطلوب الايمان، ومطلوب الايمان هو استحضار العقوبة عند امتلاك الشهوة من الانسان. وليجب ان يعلم ان كل ما يفعله يجازى بمقابله. ضحكت لازم ايه؟ تبكي. فرحت لازم تزعل. تنعمت لازم تتعذب. ولذلك اقرأ القرآن قل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يبقى كم صورة من السخرية؟ كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. لك شوف صاحبك ناخدنا على جناحك، يبقى مش عارف يعمل لنا ايه، ويقلصوا عليه ويتغمزوا عليه، مش كده ولا لا؟ وبعدين لما يروح الى اهله مش عمل عملية امام الطائح وسكت وخلاص ونفس عن نفسه؟ لا، ده لما يروح لاهله يقول يا سلام ده انا هزأت واحد متدين وعملت فيه كده، يبقى فرحان بالايه؟ يبقى فيه جريمتين، جريمة العمل وجريمة الفرح بالعمل وجريمة الإخبار بالعمل. يعني لو أنه عمل وسكت تتقالي واحدة، لو أنه عمل ولا فرحش وتأسف وقال ولا عملت دي ليه تبقى مثلا ده لا، لكنه إيه؟ عمل وفرح بها وتلذذ بإخبار أهله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فجرين. وإذا رأوهم يا ريتهم بس ضحكوا وقالوا احنا اللي ضالين وهم اللي خايبين. لا ده بنت هم اللي ضالين. شوف قلب الايه قلب. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. هذا ما صنعوه في الدنيا الفانيه القليله الوجود. ايه بقى في الاخره؟ احنا قلنا كل جزاء هيبقى ايه؟ يقابل. فاليوم اللي هو بقى بتاع الحساب اهو، الذين امنوا من الكفار يضحكون. اهم ضحك هم الضحك بتاعهم الاخر والضحك الايه على الارائك ينظرون. هل سبب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا يقول انا قدرت اجازيهم زي ما كانوا بيعملوا. فهنا الايه فليضحكوا ايه قليلا وليبكوا كثيرا. وبعد ذلك ما قالش سيضحكون كلام خبري يجوز ان يحدث او لا يحدث، ده كلام من مين؟ من الله. فليضحكوا لا لازم هيضحكوا. ولذلك هناك في حكايه ام موسى الله اوحى لام موسى ان ارضعيه، مش كده؟ فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. بالله قل لاي ام كده لما تخافي على ابن كرميه في البحر، بالله ايه تستقبله ازاي؟ ده تخافي على ابن كرميه في البحر، فكيف تنجيه من موت مظنون الى موت محقق؟ انما الاصل ربنا اللي قايل ووارد الوحي الالهي في النفوس المشرقة المستنيرة يدخل الى القلب بلا معاند ولا معارض. مش عايز دليل عليه. ساعة ما يجي كده ما فيش الشيطان ما ايه، لان الشيطان ما يقدرش يدخل مع وارد الرحمة، مش ممكن. فساعة ما ربنا يلهمه ان اذا اوحينا الى ام موسى الوحي هيشتغل بقى ويدخل، الشيطان يعمل ايه؟ ما يمكنش يجي. يقوم لما يقول لها شيء وان خالف العقل ما تنقشوش ان ارضيت اذا خفت عليه فالقيه في اليم، هتلقيه في اليم. وفي سورة ثانية اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. شوف بقى فاقذفيه في اليم، هذا الامر الصعب شوية. قال لها ايه؟ لانني اصدرت امري لليم وهو البحر اللي بمجرد ما تلقيه يطرده على البر، فليلقه اليم بالساحل. امر يعني اطمئني على ان الامر صدر لايه؟ للبحر. اوعي تقولي ازاي اذا خفت عليها رميه في البحر، لانني اصدرت اوامري للبحر ان بمجرد ما يسلم فيه يلقيه في الايه؟ فليلقه مضارعا باللام يعني يعمل ايه الامر هنا فليضحكوا ايه؟ يعني هم ضاحكون حتما. ليه؟ لان الله خالق الضحك بدون اختيار الضاحك قال فاضحكوا، يبقوا لازم يضحكوا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما بالمقابل. ما هم ذكرهم اجرهم نجزئهم، ضحكوا نضحك، اتنعموا نعذب، ضحكوا لازم يبكوا، يبقى بالايه؟ بالمقابل. والمقابل هو ما كان يفر منه وقت الفعل. ما هم فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ليه؟ لان فيه راحه خلاص، يبقى لازم نجيب لهم حاجه مقابلها يكرهوها. وضحكوا من اللي نجحوا في العمليه وقعدوا كده والمسلمين راحوا في الحر وفي مش عارف ايه، نقول لهم بالمقابل جزاء بما كانوا ايه يعملوا. يعني ما فيش ايه افتيات منا عليهم، اللي عملوا هم ادوهم الجزاء جزاء بما كانوا ايه يكسبون. كلمه يكسبون هنا لها ملحظ. يصح يقول جزاء بما كانوا يعملون، يصح يقول جزاء بما كانوا يفعلون، يصح يقول جزاء بما كانوا ايه يكسبون. احنا قلنا ان الاحداث اللي بتظهر يا فعل يا عمل. الفعل ايه الفرق بين يفعلون ويعملون؟ في جوارح للانسان، لكل جارحة مجال عمل. فالاذن مجالها انها تعمل ايه؟ تسمع. والعين واللسان واليد تبص، والرجل تسحب، والانف يشم، والانامل تشم. كل عضو من الاعضاء له ايه؟ له مهمه. هذه المهمه ان كانت في اللسان، مهمه اللسان بس، بيسموها القول. سموها ايه؟ بيبقى مهمه اللسان ايه؟ ومقابله الفعل، وهو مهمة كل الجوارح ما عدا اللسان. يبقى اللسان واخد لوحده ايه؟ واخد لوحده الايه؟ الطول. وكل الجوارح واخد ايه؟ واخد الفعل. الاثنين، الطول من اللسان والفعل من الجوارح، يسمى عمل. يسمى ايه؟ يبقى قال اللسان يعني عمل قولا، رأت الاذن عملت ايه؟ رؤية. يبقى اذا القول عمل اللسان وحده، والفعل عمل كل جارحة غير اللسان، ويجمع الكل ايه؟ عمل. فان قال يفعلون تبقى مقابل ايه؟ يقولون. لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. قل باللسان وفعل بالايه؟ بالجوارح. لما تقولون ما لا ايه؟ تفعلون. طيب كل ده القول والفعل اسمه ايه؟ عمل. من عمل صالحا فلنفسه. يبقى من عمل صالحا قولا إيه؟ او رؤية او سماعا او شما، يبقى قولا او ايه؟ يبقى عرفنا هي الاحداث اهي، اما قول وهو عمل اللسان، واما فعل مقابله وهو عمل كل الجوارح، والاثنين القول والفعل اسمه ايه؟ عمل. يبقى اذا العملية اللي مش منطبقة مع القيم يبقى فيها استعانة. فاكتسب افتعل الكسب، لكن كسب كسب طبيعي كده، ولذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وامتى بقى يجي الكسب في الحرام؟ ام قال لك اذا سهل عليك الحرام وبقت بقى رياضة عندك والعكس يتعبك، تبقى انت بقيت فائد. يبقى اسمه ايه ده الوقت ايه؟ يبقى اسمه ايه في الوقت ده؟ الولي ان ينقلب الاكتساب الى ايه؟ الى كسب. ساعة ما ينقلب الاكتساب الى كسب يبقى عملية ايه؟ يقول لك ده واحد بقى ده متمرن على العملية دي. هنا جزاء بما ايه؟ الاصول بما كانوا يكتسبون. لان دي عملية حرام وفيها افتعال وفيها تعب، يقولوا لا ده خدوا عليها وبقت سهلة قوي. خدوا عليها وبقت ايه؟ وبقت سهلة. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة دي مش أمر طبيعي، ولذلك يعملها خفية ويعمل لها تبييت ويعمل لها مش كده ولا لا؟ كان الأصول جزاء بما إيه؟ اكتسب. أما قال لك لا ده بقت شغلانة وبقت عملية إيه؟ عملية آلية، عملية إيه؟ سهلة. وأيضا لأن السرقة ما دام قد وضع لها نصاب اللي هو ربع دينار مثلا، ليه وضعوا لها نصاب؟ اللي يسرق دون ربع دينار ما فيش عليه قطر. أما قال لك لأن ربع دينار كان مقيم أن يكفي لقوت الأسرة المتوسطة، فلما يسرق ما يؤدي إلى هذا يبقى نقول له لا معلش يمكن الأسرة جعانة، لكن لما يأخذ أكثر من الضرورة يبقى كاسب. يبقى ايه؟ يبقى عندنا رأس مال وهو انه ياكل ما يقوته، خلاص. فان اخذ اكثر من ربع دينار يبقى ايه؟ يبقى كسب، خد اكثر من اللي ايه؟ من اللي هو محتاج. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى العقل يعمل ايه؟ يقدر العقوبة ساعة الانحراف عن المنهج، فإن قدرها واستحضرها إيه؟ رضعته عنه. والعمل الشاق في الطاعة يستحضر له الثواب، فإذا استحضر له الثواب إيه؟ تشجع عليه. نيجي مثلا للطالب اللي مجتهد ويمكن بلغ من اجتهاده إن أهله يطلبون منه إنه يخفف من المذاكرة شوية، يا واد قوم نام بقى ومرتاح انك مش عارف ايه بلاش بقى. انت الاب اللي بيحس على المذاكرة هو اللي يقول له لا ارتاح؟ ده دليل على ان الولد ايه؟ اللي هو بياكل ياكل لقمة ويبص في الايه؟ في الكتاب. يا ابني كل الاول وبعدين مش عارف ليه عمل كده. مستحضر نتيجة النجاح، مستحضر لما ينجح كده يسر نفسه ويسر آله ويكبر في عين أساتذته ويكبر في عين إخوانه ويهيئ نفسه لمستقبل إيه؟ كل دي مستحضره أنت ساعة التعب. والولد اللي أهمل لو استحضر خزيه وعاره وغضب أهله منه ونفور المجتمع منه ما كانش إيه؟ يبقى الذي يعين على الطاعة استحضار لذة الثواب عليها، والذي يمنعه من المعصية استحضار العقوبة عليها. فليضحكوا ايه قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.